اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم كفر سيئاتهم وأعظم أجورهم وارزقنا البر بهم، اللهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم وارزقنا البر بهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك في الفقر، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك يقينا، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خصوصا بلدتنا إندونيسيا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم انصر المسلمين والمسلمات، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك ونصرة لنصر سنة نبيك، اللهم سدد ألسنتهم ووحد صفوفهم وارفع رايتهم وحقق جهادهم وجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم لا ترفعهم راية ولا تحقق لهم راية، واحصهم عددا وقاتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا أبدا، بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.